إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر من داخل بيت فنان الشعب، مجدد الموسيقى، باعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي. هنسهر في بيت الفنان الراحل سيد درويش، الموسيقار الكبير اللي كلنا بنتغنى بأغانيه وبألحانه. في هذه السهرة حفيد الموسيقار سيد درويش، محمد حسن سيد درويش البحر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم، مرحبا بكم في بيت سيد درويش. يعني الحقيقة أنا في جو جميل، محاط بصور الموسيقار سيد درويش، بذكرياته، ببيانو، يعني أشياء مليئة كلها بالتراث والذكريات، وحتى شكل نقول المنزل نفسه يوحي بالفن. أنا أحس أن أنا في متحف. هو فعلا إحنا بنعتبر منزل سيد درويش الآن بمتحف، وبننادي وبنناشد أن إحنا نخليه متحف، وبنسعى أن إحنا نخليه متحف. وبعدين زي ما بتقولي حضرتك، هنا في البيت دوت بيمتاز بأنه هو في كل مقتنيات سيد درويش الموسيقية الفنية، فإحنا عندنا مكتبة موسيقية فنية لكل تراث سيد درويش بشكل كبير جدا جدا. وكمان اللي عايز أنوه عنه أن اللي موجود دلوقتي من ألحان سيد درويش وروايات سيد درويش حاجات لم يراها أحد ولم تظهر إلى النور. يعني إحنا عندنا 26 رواية محققة من ألحان سيد درويش، لم يظهر منها غير إيه، أو للناس عارفاه، أو اللي وصل للناس إيه، اللي وصل للناس رواية شهرزاد والباروكة والعشرة الطيبة. من تراث الفنان المصري سيد درويش، العشرة الطيبة. العشرة الطيبة مسرحية غنائية من تأليف المرحوم محمد تيمور، أسجال بديع خيري، الموسيقى والألحان لخالد الذكر سيد درويش، التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي. المسرحية من إخراج السيد بدير. Oh. عندنا ما يعدي أو ما يعادل دلوقتي كمان اللي يكمل دولت يبقى 30 رواية محققة موجودين عندنا هنا، نص درامي ونوت موسيقية وأسجال كاملة عندنا هنا كمان، ملحنة بالكامل كله كاملة الروايات كاملة مكملة ونشدنا بيها كتير من الجهات المعنية ان البيت دوت لو انهار الروايات دي والالحان دي والتراث دوت هيندثر. لازم يكون فيه اهتمام في كمان غير الروايات، في العود بتاعه، في الاسوانات بتاعته، ده العود بتاعه الاصلي، العود بتاعه. حضرتك بتعزف عليه ولا؟ انا كنت بعزف ده ايام المعهد، كنت بعزف عليه. انا دلوقتي يعني بحفظ الجيل الجديد الحان سيد درويش، بحفظ الفرقه الحان التي لم ترى النور، اللي هي لم تظهر من قبل. الحان سيد درويش كتيره وغزيره وكلها كمان الحان يعني بتواكب هذا العصر اللي احنا اللي اتعملت من 100 سنه، هذه الالحان تواكب هذا العصر الى الان. احنا كلنا بنغني ألحانه للنهاردة، يعني مين مش فاكر شد الحزام، أنا هويت، قوم يا مصري، سلمى يا سلامة، حتى النشيد الوطني بتاعنا من ألحانه، طبعا زوروني كل سنة مرة، أهو ده اللي صار، الحلوة دي. الحقيقة أنا لو قعدت أعد هعد كتير من الألحان الشهيرة المعروفة. فعلا إحنا عايشين في جو جميل بألحانه بموسيقى، أنا حاسة أن أنا سمعاها وأنا قاعدة مع أكيد طبعا، لأن في عبق سيد درويش، في منزل سيد درويش، في روحانيات سيد درويش. خلينا نتعرف على أسرة الفنان سيد درويش، يعني هو له أكتر من ابن وأكتر من حفيد، خلينا كده نتعرف عليهم. سيد درويش كان له ابنين، عمي محمد البحر اللي هو يبقى والد الفنان إيمان البحر درويش، وحسن درويش ده الابن الأصغر لسيد درويش اللي هو الأسرة القاهرية اللي هو يبقى والدي أنا. إحنا اتربينا في هذا، لكن المنشأ. الأسرة الأخرى كانت في الأسكندرية في المنشأ، ما أنا قلت هي إيه المولد اللي هو اتولد فيها الفنان سيد درويش. بالضبط كده، أنا قلت هو أسرة قاهرية اللي إحنا نتبعها والأسرة السكندرية اللي فيها عمي وأولاد عمي. فهنا سيد درويش كان له الابنين ابن عاش في الأسكندرية وحياته كلها كانت في الأسكندرية، وحسن درويش كان هنا في القاهرة وعاش في نفس البيت اللي اتولد فيه اللي هو بيت سيد درويش. احنا بقى الاحفاد، احنا احفاد سيد درويش من حسن درويش ابن سيد درويش. كم اخو واخت بقى؟ يعني خلينا نتعرف على الاحفاد. قصه حسن درويش بليها ثلاث احفاد. حضرتك الابن الكبير؟ انا الاوسط، ليا الاخ الاكبر رحمه الله سيد درويش، اسمه سيد درويش على فكره، سيد درويش ايوه اسمه سيد درويش، حسن سيد درويش، وبعديه محمد حسن سيد درويش انا، وبعديه طارق حسن سيد درويش أخويا الأصغر. مين غير حضرتك كان غاوي المجال الموسيقي في أحفاد الفنان سيد درويش؟ والله أنا أولادي، أنا ابني الكبير ده خريج الكونسرفتوار وحاليا بيكمل دراساته في ألمانيا، وعندي ابني أحمد ده بيلعب كمانجا في معهد الأكاديمية برضو، وشربين حياة سيد درويش وموسيقى ومستمرين على هذا النهج. يعني احنا بنقول كده أننا هنحافظ على تراث الفنان سيد درويش لن يندثر. نحاول جاهدين بان احنا نخلي سيد درويش دايما متواجد ودايما فنه يوصل لكل الناس. حضرتك دراستك كانت بعيدة عن الموسيقى، حضرتك كنت أصلا محاسب؟ أيوة كنت محاسب وشغلت في بنك، وبعد ما طلعت المعاش ده أثناء ما أنا في البنك درست في معهد الموسيقى العربية قسم الدراسات الحرة وخلصت، وبعد كده بدأت اتجهت بقى للجمعية، جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش بالقاهرة، بعد ما وكلت إلي عن طريق والدي رحمة الله عليه إن هو فوض، قال لي الجمعية جمعية جدك ودي أمانة في رقبتك ولازم تبقى على عاتقك، ومن خلال هذه الجمعية بدأت إني أنا أكون فرقة تراث سيد درويش اللي بدأت أحفظ فيها جيل جديد، شباب جديد عنده وعي وثقافة حلوة عالية جدا، بيتخير نوع الأغنية اللي بيغنيها، فإذا كل واحد معايا في هذه الفرقة محب لسيد درويش والفن الأصيل بشكل عام. جمعية محبي موسيقى الفنان سيد درويش دي أنشأت من عام كام؟ 1957-58. ياه من مدة طويلة قوي. أيوة فعلا طبعا. وهي مستمرة طوال هذه الفترة كلها في الحفاظ على تراث الفنان سيد درويش. تمام يا فندم، الجمعية هي المنوط إليها هو نشر تراث سيد درويش بكل الأشكال وبكل الاتجاهات. وحضرتك مسؤول عن هذه الجمعية حاليا؟ أنا شرفت بإني توليت رئاسة هذه الجمعية من 2006. مين اللي أسس هذه الجمعية؟ اللي أسس الجمعية طبعا كان عمالقة الثقافة، كان نجيب الريحاني وزكي طليمات وجورج أبيض وزكريا أحمد، الناس عظام وليهم قيمة، وقام عبد الفتاح البارودي ده كان رئيس جريدة الجمهورية في وقت ما كان متولي رئاسة الجمعية، وغيرهم الكثير. يعني أنا لما هم اللي تحمسوا لموسيقى الفنان سيد درويش وكونوا هذه الجمعية بعد رحيل. طبعا بعد رحيله طبعا بدأوا ان هم بيدوروا عايزين نحافظ على هذا الارث هذا التراث، فطبعا بدأوا في عملية انشاء جمعية للموسيقى واحياء والمحافظة على التراث سيد درويش. فنان سيد درويش كما يطلق عليه فنان الشعب، هو رفض انه يكون فنان الملك فنان الطبقة الارستقراطية، هو اندمج في قلب الشعب وسمع اغاني نقول الناس البسطاء البنايين المركبية حتى البياع اللي في الشارع كل الفئات، وقدر يعبر عنهم بشكل جميل جدا وصل لكل أفراد الشعب. هم دول اللي لقبوه بفنان الشعب لأن غنالهم هم هو نزل للبنا والسقة وماسح الأحذية والنجار وكل الطوائف ديت، هو نزل لهم، نزل لهم وقدر يوصل بكلمته ولحنه ان هو يوصل ويعبر عن السيد درويش صاحب قضية. بالنسبة للطوائف عامة كان بيبحث عن قضايا المجتمع وبيناقشها في ألحانه، إنه هو بيسعى يشوف الناس محتاجة إن هي تسمع إيه وتقول إيه وإيه اللي بيمسها ويمس وجدانها، ويسعى إليه سيد درويش. إيه اللي حضرتك بتحلم إنك تحققه من خلال أولادك؟ يعني حضرتك بتقول إن في ابن بيدرس في ألمانيا ودرس في الكونسرفاتوار، وابن آخر أيضا بيقوم بدراسة الموسيقى الشرقية. يعني هناك كده نقول تنوع. والله إن إحنا أملنا في ربنا كبير طبعا، إن إحنا عايزين يفضل تراث سيد درويش. أنا أملي وحلمي إن الروايات التي لم ترى النور إلى الآن يطلع لها أي حد من المسؤولين. يعني أنا بوجه رسالتي لوزارة الثقافة، الروايات دي مصيرها ايه؟ احنا اخر جيل لسيد درويش، لو احنا متنا الروايات دي انتهت، محدش يعرف عنها حاجة. دوروا على تراث بلدنا، دوروا على تاريخنا، دي المناشدة اللي انا بطلبها. انما احنا بنعمل وبنسعى جاهدين بكل ما نستطيع من قوة وامكانية ان احنا نوجد ونحافظ على هذا التراث، ولكن من بعدنا مين هيحافظ عليه؟ الحاجات دي المفروض تدرس، الحاجات دي ليه ما توصلش؟ يعني احنا هنا بندرس وبنسمع الغرب، بنسمع وبيدرسوا البيتهوفن وتشوبان وموزارت وكل الناس دي، احنا بندرس له، ليه شرقيتنا لم تصدر الى الخارج وتدرس هي اخرى؟ على الرغم من ان سيد درويش عمل ألحان بليفونية عالية القيمة تقارن الموسيقات الأوروبية. يعني خلينا نوضح المصطلح ده للمستمع. البليفونية هو عبارة عن ثلاث خطوط في لحن واحد، ناس بتقول كلام والناس تانية بترد بكلام تاني والناس تالتة بترد بكلام تالت، وينسجموا ويبقى في تجانس ما بين اللحن، ماشيين على خط واحد ولكن الكلام مختلف. سيد درويش أوجد البليفونية دي، أوجدها كمان بالكثير أوي أوي أوي في رواية شهرزاد والباروكة، محدش يعرف عنها حاجة، ناس قدمتها مرة ولا مرتين وانتهت على كده. سيد درويش عنده عمق فني كبير لم يظهر ولم تراه الناس. امتى يظهر الكلام دوت؟ سيد درويش اوجد اللغه الحواريه في الحانه، اللغه الحواريه، هو اول من عمل الدويتو هات سيد درويش ما بين رجل وامراه. ده كان في بدايه مسرحيه انطونيو كليوباترا ولا من قبل؟ اخر اعمال سيد درويش كانت انطونيو وكليوباترا، ولكن سيد درويش اوجدها في العشره الطيبه في شهرزاد. الروايتين دولت من أعظم الروايات، بالإضافة إلى الروايات التي لم ترى النور. نسمع ونشوف، تعالوا اسمعوا عندي أنا فاتح بابي هنا وبيت سيد درويش. نحن لا نملك في منزل سيد درويش أي شيء، بيت سيد درويش فهو ملكية عامة لكل من طرق بابه فتحنا له. يعني زي ما كان فنان الشعب أيضا كل تراثه وبيته للشعب. للشعب، إحنا لم نمتنع عن أي حد، اي حد بيطرق بابنا عايزين نعرف سيد درويش قدم ايه، عمل ايه، طب ايه الحاجات اللي ما نعرفهاش عن سيد درويش. يا ما جالنا هنا كتاب كتير، ويا ما جالنا صحافه كتير، ويا ما جالنا ناس دارسين كتير للبحث عن تراث سيد درويش، وكنا بنفتح لهم وبنقول لهم وبنوريهم وبنديهم كل حاجه وكل الحقائق، بدون ما يكون واحد بيكتب وبيتكلم عن سيد درويش وهو بيجهل الحقيقه عن سيد درويش ويبتدع اي فكر لسيد درويش. من موسيقى الفنان الخالد سيد درويش، أوبريت شهرزاد. شهرزاد أوبريت كتبها محمود بيرم التونسي، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لمحمد حسن الشجاعي. الوطن عارض على الجند الجمود. السماء خلوا الهجوم لو كانت الأعداء نجوم وزلزلوا الأرض إذا جارت على الأرض الخصوم يا حياة الروح بيقال إن الفنان سيد درويش يعني أوجد نغمة اللي هي الزنجران وإن النغمة دي بتجمع بين ثلاث نغمات. سيد درويش عمل حاجات هنا الاختلاف ما بين سيد درويش وما بين الآخرين إن سيد درويش برضو أوجد نغمة النكريز في دور يلي أوامك يعجبني لم يطرق. احنا ما قلناش ان المقام ما كانش موجود، لا، انما لم يطرق ولم يستدل به ويلتزم به اي احد. سيد درويش اوجد ايقاع الزفة، اول من اوجد ايقاع الزفة وضرب الزفة هو سيد درويش، اوجدها في اللي هي بتاعت الزفة، بتاعت زفة العروسة اللي هي في عشاء النبي وعين الحسود. الايقاع دوت لم يظهر من قبل، اللي هو تمام. طبعا كلنا عارفينها، ناس جت عرضتنا بتقول يعني هو ما كانش فيه قبل كده زفة قبل سيد درويش. قلنا لهم والله هتقولنا لحن فيه هذا الإيقاع قبل سيد درويش. هو كنموذج للزنجران اللي هو في شرع مين؟ في شرع مين؟ يعني عفوا أنا لست متخصصة في الموسيقى وخاصة لا ماشي لا مهونتي بتقولي كلام مظبوط اهوت. يعني هو سيد درويش عمل 10 أدوار يتحدى بيها أي موسيقى عربية. سيد درويش تتلمس وسمع كويس جدا جدا من محمد عثمان، ولكن محمد عثمان طرق إلى التطريب البحت قوي. ده أيام ما سافر لحلب ولا لا لا لا, لا هنا ده لما سافر لحلب هو أخذ بعض الضروب والمقامات الموسيقية اللي هم كانوا بيقدموها هناك، هو اكتسبها وتعلمها فعلا وأتقنها كويس جدا، ولكن لما جه يستخدم موسيقى خدها بأسلوبه التعبيري. هو أعتقد أنه دايما كان في مقولة عن الفنان سيد درويش أنه بيقول أن الموسيقى دي لغة عالمية لا يجب أن احنا نحصرها بشكل إقليمي. عايز أقول لحضرتك، هو مين يقدر يحصر أي موسيقى بشكل إقليمي أو بشكل محلي؟ لا، بنيجي نقول دي موسيقى مثلا أفريقية بتميل للطبول، دي موسيقى عشان النغمة بتاعتها خماسية. طب ما هو سيد درويش طرق إليها في دينجي دينجي، لحن دينجي دينجي ما هو لحن خماسي وسلم خماسي، وهي تطرق وهي بترمو إلى أو بترمي إلى الأفريقية أو السودانية أو الناحية النوبية، الحاجة اللي زي كده سليم، ولكن هو أطرقها في ألحانه برضو. ليه؟ لأن هي مش أصل الإيقاع والزمن والنغمة مش ملكية خاصة لأي حد، هي ملكية للفكر اللي أنا بطلع بيه النغمة بتاعتي. العشر أدوار اللي عملهم لو بعدنا عن جزء التطريب فهو التعبير أشد وأقوى. دينجي دينجي دينجي دينجي دينجي دينجي. قالت لي هل تم مهما المايا في مطلعيا سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا إنها يا شنجي كري كري يا مصيبة وجني من بدري زي الصاروخ في وداني ما فيش حاجة اسمه مصري ولا حاجة اسمه سوداني بحر النيل راسه في ناحية رجلي في الناحية الثاني فوقاني روحه في داهية إذا كان سيبوت تهتاني الناحية شنجي كيري كيري سيد دروش نقل الموسيقى من التطريبية إلى التعبيرية ودي المدرسة اللي أوجدها سيد درويش. إحنا المفروض نحافظ ونطور من بعد كده ولكن إحنا تراجعنا إلى التطريب مرة أخرى ونسينا التعبير. لذلك إحنا مسرحنا الغنائي فين في مجتمعنا دلوقتي؟ إحنا عندنا مسارح غنائية فيش أي حد بيقدم مسرح غنائي. هي في فنون الحقيقة بيبقى من الصعوبة تقدمها وممكن تختفي في بعض العصور لو هي موسيقى ركدة لو هي موسيقى مش حلوة أنا مش قابلها. إنما دي ألحان ممتازة وجميلة. لا ليه تضيع؟ وبعدين احنا وصلنا لمرحله ليه بنرجع تاني؟ يعني احنا بعد ما نوصل لمرحله المارش سليم اللحن الوطني هل دلوقتي في لحن وطني بيمشي بايقاع المارش؟ اشد انواع الالحان الوطنيه التي تقام على المارش ايقاع المارش. انما ما ينفعش ان انا اقدم اغنيه وطنيه بايقاع مقسوم او ايقاع ملفوف. هو الحقيقه الفنان سيد درويش كان له يعني مشوار طويل في الجهاد الوطني وفي الاصلاح الاجتماعي، يعني اهتم بالقضايا البسيطه الاجتماعيه، اتكلم عن مثلا التعافي من الادمان، اتكلم عن قضايا هو معلش يعني لما نقول قضايا الناس بتوجه لي رسالات قاسيه ان سيد درويش كان بيتعاطى وكان سيد درويش لم يتعاطى. سيد درويش حارب هذه القضية في ألحانه وقال من ألحانه يحرم علينا شربك يا جوزة روحي وانت طلقة ملكيش عوزة دي مصر عايزة جماعة فايقين. ده بيفوق الناس ان هم يفوقوا من غفلتهم ومن متاهتهم اللي هم بيندرجوا فيها عشان مصر محتاجاهم. يبقى منين هنا انا واحد بيحارب قضية وبيحارب المتعاطين ان انا اتهم سيد درويش ان هو مات بوفردوس؟ ده كلام. سيد درويش لم يمت يعني بوفردوس، ما ماتش بجرعة زائدة من المخدرات. سيد درويش مات مقتول. وقتل سيد درويش. قتل ليه سيد درويش؟ للقضاء على الحركة الثورية التي كان يقوم بها سيد درويش من أجل الاحتلال، إن هو يناهض الاحتلال ويحارب الاحتلال عن طريق كلمته ولحنه. فكان هدفهم الأساسي هو القضاء على الصوت اللي بيهيج الناس وبيقوم الناس لثورات. قوم يا مصري مصر دايما بتنادي قوم نصري نصر دين وقت عليك يوم ما تعدي رحلة وسمع ليك عشت نفسي اللي ضيعت ليك شوف جدودك في قبورهم للنهار من جمودك كل عمك بالشجار من أثارك يلي دنس الأثار دول بطولك نفسي وانت بالشعار. وتستمر مسيرة فنان الشعب سيد درويش لتشكل وجدان الشعب المصري.